قال رحمه الله: باب في تعارض الدعاوى. باب في تعارض الدعاوى. المعارضة هي المقابلة، وعارضه إذا قابله، ومنه معارضة الشعر، أن يقول الشاعر كلاما ينقض به كلام الشاعر قبله. والمراد هنا تعارض الدعاوى، أي أن تكون عندنا دعوة في مقابل دعوة تكون معارضة لها. نعم. قال رحمه الله: هذا يكون في الشيء الواحد، يعني ترد كلتا كل منهما على مورد واحد، سواء عينا أو غيره، وكل منهما يدعيه. نعم. قال رحمه الله: إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه. الآن نحن قررنا أن من كان عنده دليل من الأصل والعرف، القول قوله، القول قوله. طيب، في بعض الأحيان تأتي دلائل محتملة، تأتي دلائل محتملة، فهنا المصنف يبحث الدعاوى المتعارضة التي كل منهما يحتمل في مقابل يعارض الآخر، ويحتمل أن يكون أرجح من غيره. فقال رحمه الله: إذا تنازع، نعم، قال رحمه الله: إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه. إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه، أو تنازع ثوبا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه، فهو للابسه، لأن يد اللابس أقوى من يد الآخذ بالكم، لأن القوة في الانتفاع ودلالة الظاهر ترجح يده على يد الآخذ بالكم، أن الآخذ بالكم لا ينتفع كانتفاع اللابس، ومن هنا تكون اليد يد اللابس، فيكون الآخذ بالكم هو الذي يطالب بماذا؟ بالبينة. وإذا عجز عن البينة يكون اليمين على من؟ على الذي لبسه. إذا كان عندك ثوب كن لابسه، يعني مثلا بعض الأحيان كوت، تعرفون الكوت، يأتي شخص ويضعه، ثم يأتي ابن سبيل ويلقط هذا الكوت. بعض الناس أي شيء يحصنه ما شاء الله سبيل، أخذ هذا الكوت فتنازعه، حينئذ ما في أحد لابسه. هذه صورة. المصنف قال أن هذا الكوت لو كان أحدهما لابسه والآخر يأخذ بكمه فهو للابسه، فلما أخذ هذا وجد الكوت لبسه، فجاء صاحب الكوت يريد أن يأخذه، قال: هذا كوتي أو هذا لباسي. نقول: هو لمن؟ لمن؟ للابسه. وانظر هنا، لأنه هذا سفه وتساهل في الحق، وهذا حكمة. يعني بعض يقول: طيب كيف نحكم له؟ قال: لأن هذا يدعو كل شخص له حق يحافظ على حقه. وهذه ترجع إلى قضية أخرى، لأن قضايا الشريعة من ميزة القضاء الإسلامي يرتبط بأصول أخرى، يصبح الإنسان إذا له حق يحافظ عليه ولا يتركه هكذا مهملا، فيتعود الناس المحافظة على حقوقهم والانضباط. لكن أن كل واحد يرمي ثوبه، كل واحد يرمي كوته، كل واحد يرمي، لو تنازع حذاء، حذاء أين كرمكما، حذاء أحدهما لابسه والآخر يشد يريد أن يأخذ، نقول للابسه، وقس على هذا، لأن هذه دلالة تسمونها دلالة الظاهر. نعم. قال رحمه الله: وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له. لو تنازع دابة أحدهما راكبها، فالراكب في الدابة دلالة الظاهر تدل على أنها دابته، والآخر راجل ويقول: هذه دابتي، ويأخذ بخطامها، نقول: هي ملك لراكبها، لأن الظاهر يدل على أنها دابته. ولو كان على الدابة متاع لأحدهما، يعني مثلا عليها أغراض وعليها رحله، فتنازع وهو ليس راكبا عليها لكن عليها أغراض، جئنا نفتش الأغراض فوجدناها لأحدهما، حكمنا بأنها لصاحب الأغراض، لأن الظاهر يدل على أنها لا، لأن الإنسان ما يضع أغراضه إلا على شيء إيش؟ يملكه. ما هو معقول أن واحد يأتي بأغراضي ويضعها على يعني دواب الناس. وهكذا في السيارات مثلا، إذا كانت سيارة أو نحوها. نعم. قال رحمه الله: وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له. كذلك لو كان أحدهما مثلا تنازع في أرض، أو تنازع في روضة، أو تنازع في خشب عسل معسل، وجاء إلى القاضي، جاء واختصموا إلى القاضي، فقال أحدهما: هذه روضتي، والآخر يقول: هذه روضتي، قال الآخر قال أحدهما هذا الخشب للعسل والنحل النحلي، وقال الآخر بل العسل لي. ننظر فوجدنا في داخل الأرض مثلا بناء، قلنا لمن هذا البناء؟ قال لفلان، وأقر أحدهما أنه لفلان. طبعا إذا أنكر هذا شيء آخر، لو قال البناء لي يصبح نفس الشيء، أصبحت الخصومة في الأرض وفي البناء. لكن مسألتنا إذا أقر الخصم بأن هذا البناء بناه فلان، أو أن هذا المتاع متاع فلان، أو أن هذا العفش عفش فلان، فحينئذ نعلم أنها العسل. الآن لو جاء ووجدنا أن الخشب صنعه أحدهما وتنازعوا هل هذه المعسلة لفلان أو فلان، فوجدنا أن الخشب الذي صنع، قلنا من الذي صنع الخشب؟ قال أنا. قال للآخر أنت الذي صنعت الخشب؟ قال لا، هو الذي صنعه. حينئذ نعلم أن المعسلة لمن؟ أنها لصاحب الخشب. هذه يسمونها كلها من الدلائل التي تقوي المراد بها إثبات اليد، تثبت اليد بكونه يتصرف أو كونه له شيء يدل على أنه متصرف في العين المختصم فيها والمتنزع، سواء كانت من العقارات أو كانت من المنقولات. نعم. قال رحمه الله: وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها. لو تنازع صانعان في آلة موجودة في دكان، أحدهما مثلا لو تنازع في الدكان فيه أدوات للخياطة وأدوات للقص، قص القماش، تنازع في هذه الأدوات، فقال القصاص هذا الدكان كله لي، أدواته كلها لي، هذا الدكان بأدواته لي أو أدواته لي، وقال الآخر الخياط هذا الأدوات الموجودة داخل الدكان كلها من المكينة ومن آلات القص والتفصيل كلها لي، حينئذ وجدنا أن هذا له مهنة وهذا له مهنة. دلالة الظاهر تدل ما دام أنهما في الدكان وأنهم يتنازعان الدكان والدعوة بينهما مستوية وكل منهما يدعي، أن نقسم هذه الآلات بدلالة الظاهر، فنقول لصاحب الخياطة آلات الخياطة ولصاحب التفصيل والقص آلات التفصيل والقص. وهكذا لو تنازع مجلد للكتب مع صاحب مكتبة في مكتبة، فقال المجلد المكتبة ملكتها وهي ملك لي، وقال صاحب الكتب المكتبة لي، وقال آخر المكتبة كلها لي، هذا مجلد وهذا كتبي، فحينئذ نضع الكتب، نعطي الكتب لصاحب المكتب ونعطي أدوات التجليد لصاحب التجليد. وقس على هذا، هكذا لو كان مثلا تنازع في دكان فيه أدوات تباع لصنعة وأدوات تباع لصنعة أخرى وكلهما كل منهما في الصنعة، هذه كلها راجعة إلى إعمال الذي ذكرناه وهي دلالة الظاهر، لأن العرف والظاهر يدل على أن صاحب الصنعة في الغالب تكون له آلاته، وأنه في غير آلات صنعته يكون مدعيا، يعني في الظاهر ليست له، وحينئذ نعطي كل ذي صنعة ما شهد العرف والظاهر بأنه له. نعم، بأنه له. قال رحمه الله: وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء. هنا المشكلة عاد، تنازعوا في متاع البيت وفي أثاث البيت، قالت الزوجة أنا الذي كنت أنفق عليه وجميع ما في البيت كنت أشتري، وقال الزوج أنا الذي كنت أشتري الأغراض وأنا الذي كنت أنفق عليها وجميع ما في البيت ملك لي، ما دام أن الله فرق بيننا أريد أن أخذ حقي، وقالت هذه ما دام أنه فرق بيننا أريد أن أخذ حقي، فنعطي ما للرجال للرجال للزوج وما للنساء للزوجة، لأن دلالة الظاهر تدل على ذلك، فهي تدعي نعطيها على دلالة الظاهر، فما كان من لباس النساء الذي يختص بالنساء يعطى لها، وما كان من لباس الرجال يعطى للرجل. هذا بالنسبة لماذا؟ لدلالة الظاهر. وما يصلح للاثنين يقسم بينهما. نعم. قال رحمه الله: وما يصلح لهما بينهما. بينهما يعني يقسم بين الاثنين. نعم. قال رحمه الله: وإن تنازع حائطا معقودا ببناء. طبعا يقسم بينهما مو يشق ويقطع مثلا، لو كان يصلح لباس الرجل ما يفسد. طبعا القسمة سيأتي يعني، وذلك شوف ترتيبات أحكام القضاء، ستأتي القسمة وأحكامها وطريقة قسمة العقار وقسمة المنقول. ويعني وإن كان طبعا المنقولات من حيث الأصل القسم فيها واضح وبين في مسألة، لكن هو القسمة في الأصل يعني المصنف رحمه الله بين أنهما إذا اشتركا في شيء بدلالة العرف فإنه يقسم بين الاثنين. مثلا تكون هناك ألبسة داخلية لدخول دورة المياه، يلبسها الرجل وتلبسها المرأة داخل دورة الرجال، داخل الدورة عند قضاء الحاج مثلا في الأحذية أو كذا أكرمكم الله، هذه تقسم بينهما حينئذ، إما أن يأخذ أحدهما ويدفع الباقي قيمة النصف تقوم، ثم يأخذ أحدهما ويلزمه دفع الباقي للآخر، تقسم بينهما. نعم. قال رحمه الله: أو تباع وتعطى القيمة مناصفة بين الاثنين، هذا معنى بينهما. نعم. قال رحمه الله: وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما. ما ترك الفقه شيء، حتى أنك تجد الفقيه يتعلم التجارة ويتعلم الصناعة ويتعلم الصيد ويعرف أنواع الحيوانات وغرائبها من بركة هذا العلم. ولذلك تجد الآن مثلا حائطا معقودا ببناء أحدهما، هذا يعني وذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون يعني بعض الأشياء يسأل عنها الخبرة يستفيد. البناء كما هو معلوم طوبة على طوبة أو حجر على حجر، إذا بني البناء إذا بني شبك ببعضه، وهذا التشبيك يقتضي أن يكون نصفه على لبنة ونصفه الثاني على اللبنة، تكون بين لبنتين. فإذا كانت اللبنة بين لبنتين وانتهى البناء يصبح في زيادة للنصف من كل لبنة بعد لبنة، زيادة النصف حتى يشبك ويستقيم شبكه. فتنازع في حائط بين مزرعتين أو حائط بين فلتين أو بين عمارتين، فقال أحدهما الحائط لي وقال الآخر الحائط لي، ينظر القاضي هذه النصف لبنة مشبوكة على بناء هذا أو بناء هذا، فإذا كانت منشبكة شبكها لبناء أحدهما والآخر جاء وبنى مصمة، لأن البعض لما ينبني الجدار ويجد جدار جاري يأتي ويبني جداره مصمة معروف يعني ما في شبك، ما ينشبك بالجدار لأن الجدار قفل وشبك على صاحبه وملكه. فإن كان معقودا ببناء أحدهما سواء معقود بجدار أو كان معقود بطرف الفلة أو طرف الحائط، فما دام العقد بأحدهما حكمنا بكون الجدار، لأن هذا هو الظاهر، هذا دليل الظاهر، الظاهر يدل على أنه ملك لمن عقد، لأنه ما يعقد جدار غيره، معناه أنه هو الذي بناه وهو الذي عقده بملكه، فحينئذ يحكم بكون الجدار ملكا لمن انعقد الجدار ببنائه. نعم. قال: وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما. طيب إذا كان لأحدهما فلا إشكال، فإن كان لهما ومشبك بين الاثنين فأصبحت الدعوة مشتبكة والجدار مشتبك، وبنوا فلما بنوا إذا به مشبوك بين الاثنين فهو بينهما، مشبوك بين الاثنين، قالوا يكون هذا في صورة الجدار الواحد أو في صورة القسمة بالجدار، يعني بمعنى أن يكون الجهة الشرقية معقودة ببنائه والغربية معقودة ببناء الآخر، هذه مناصفة، أو تكون مناصفة في نفس العقد لبنة لهذا ولبنة لهذا، أو يكون جزءه الأسفل معقودا بالجار الشرقي وجزءه الأعلى معقودا بجدار الغربي. نعم. قال رحمه الله: أو محلولا منهما. أو محلولا منهما، الجدار ضرة لا لهذا ولا لهذا، يعني قائم مصمت ليس في عقد لا لذات اليمين ولا لذات الشمال، هذه دلالة تدل على أنهم بنوه بينهما وأنه ليس لأحدهما في الظاهر. نعم. قال رحمه الله: فهو بينهما. إذا كان معقودا بهما أو محلولا لا ينعقد ببناء أحدهما فهو إيش؟ بينهما. لأن الدعوة كل منهما يدعي. طيب كيف جعلنا له الحق؟ لأنه هنا في صورة لليد، لأن الجدار لما أصبح سترا لملكي هو ستر لملك جاري، هذا الستر لملكي جعل لي يد عليه وجعل لجاري يدا، لأن البعض يستشكل يقول كيف يصير لهما؟ نقول لأن دعواه فيها يد، يعني تثبت له يد، فلما عارضه جاره والدلالة مشتركة بينهما بالعقد قسم بينهما، صار له النصف ولهذا النصف. نعم. قال رحمه الله: وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له. إن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، أو تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما. أعد. قال رحمه الله: وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، هذا بناء واحد والسقف بينهما. طبعا في القديم يسقفون بالخشب بحيث أنه يستطيع أن يفك السقف ويستفيد منه في مكان آخر، وفي زمان ممكن يفك السقف ويأخذ حديدة إذا كان مسلح مثلا، ما فقال السقف سقفي، هم الآن مثلا يريدون أن يهدمون البيت، قال أحدهما السقف أنا الذي بنيته، أحدهما في العلو والثاني في السفل، هل نحكم بالسقف للأعلى أو نحكم به للأسفل؟ طبعا الأسفل له دلالة، أن الغالب أن الإنسان ما يأتي يسكن إلا وقد سقف بناءه، والأعلى له دلالة لأنه ما يستطيع أن يأتي في الدور الثاني حتى يسهل الأرض من تحته، فيسقف البناء حتى يستطيع يتمكن، اختصما فيه، فحينئذ إذا اختصما والسقف بينهما فهو بينهما، يعني يعتبر مناصفة بينه، أنه ما في دلالة تقوي أنه للأعلى أو للأسفل. نعم. قال رحمه الله: أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما. تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، شخص مثلا أجرى نهرا وشخص له بستان، وعادة يوضع فاصل، صاحب النهر ينتفع بعض الأحيان خاصة في المناطق التي تكون فيها أنهار، يشق شيء يسمى بالترعة، الترعة تجري على أساس المزارع التي في داخل تستفيد كما تستفيد المزارع التي على النهر، هذه الترعة دائما تحصل فيها مشاكل بينهم، وغالبا هذه الترعة يشقها أصحاب المصالح التي يحتاجونها، يصبح هذا الشق ملك له لأنه هو الذي أجرى النهر، هذا الإجراء تعب عليه ويحفر له، وفي بعض الأحيان حتى يحافظ على هذا، يبني مثلا جدارا بينه وبين حتى يعني يصل الماء كاملا، إلا ما الفائدة؟ فقال صاحب الحائط: هذا الجدار الذي على النهر بنيته لأحمي حائطي، وقال صاحب النهر: بنيت الجدار حتى يصل الماء لي سالما ولا يعني ينزح منه شيء فيضعف الماء وتضعف فائدتي، فتنازع فيه، هل هو نحكم به لصاحب النهر أم نحكم به لصاحب الحائط اللي هو صاحب البستان؟ يقسم بينهما، يقسم إيش؟ لأنه فعلا هذا الموضع يستقيم فيه صاحب الحائط أن يبني لأجل حفظ حائطه من دخول ممكن يتضرر بدخولنا، فيبني جدارا لحفظ حائطه، وأيضا صاحب النهر يبني جدارا لحفظ الماء، فإذا صار بين الاثنين كما ذكرنا في السقف. نعم. قال رحمه الله: أو تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما. طيب تنازع قميصا فأخذهما أحدهما أمسك بالكم والثاني أمسك بالكل بالأكثر، فهل نقول الأكثر يأخذ حكم الكل ونحكم به لمن أمسك بالأكثر؟ قالوا لا، في هذه غير المسألة التي تقدمت معنا، لو كان لابسا له فأخذ بكمه حكمنا به لمن للابسه، لكن هنا لما كان مفسوخا يستوي أن يكون آخذا بكمه اللي هو الأقل أو آخذا بالباقي وهو الأكثر، فكلاهما ليس له يد مسلطة تقتضي أن تترجح على يد الآخر، لأن النزع مشترك بينهما بغض النظر عن كون هذا ينزع الأكثر أو الآخر ينزع الأقل، هذا لا يؤثر، لأن كل منهما اشترك في ماذا؟ في النزع، اليد واحدة منهما، وحينئذ السلطان على القميص واحد، بخلاف ما إذا كان لابسه فإن ارتفاقه به وقوته على الانتفاق أكثر من انتفاق الذي يأخذ بكمه. نعم. قال رحمه الله: وإن تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما أنه مات على دينه، فإن عرف أصل دينه حمل عليه. إذا تنازع في ميت فقال المسلم مات مسلما فنرثه، وقال الكافر اثنان أولاد عم أحدهما مسلم والثاني كافر وتوفي لهم قريب وليس له عاصب إلا هذين، إما أن يعصب الكافر ويأخذ ماله وإما أن يعصب المسلم ويأخذ ماله، هذا يقع في أهل الذمة مثلا يكون تحت حكم المسلمين ويموت شخص لا يدرى هل مات على ملته أو مات على، فالشاهد هذا من قريبهم هذا ادعاه الكافر وادعاه المسلم، فإذا ادعى الكافر وادعى المسلم نظر في الأصل، ما هو أصل هذا الرجل؟ قال والله هذا أصله من أهل الكتاب، وادعى المسلم أنه أسلم قبل وفاته وأنه يرثه، إذن الأصل ماذا؟ أنه كافر، لذلك هذه يسمونها استصحاب الأصل، يستصحب فيها أصله، فيقال الأصل أنه كافر فلا فيرثه أهل ملته، لأنه لو فتح هذا الباب ممكن أن يحتال بعض المسلمين، لأن هذه دعاوى، وانظر كيف عدل الإسلام، ما في يعني الفرق، الحكم يحكم على الكافر والمسلم، ينظر في أصل دينه، لكن لو كان أصل دينه، لو كان أصل دينه الإسلام فادعى الكافر أنه ارتد أو صار مرتدا حكمنا بأنه مسلم ويرثه المسلمون، هذا يسمى استصحاب الأصل، لأن القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. قال رحمه الله: إن علم أصله. نعم. قال رحمه الله: فإن عرف أصل دينه حمل عليه، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم. وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم، لأن طبعا عندهم الأصل قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فأخذوا من هذا العمل على أن الأصل الإسلام حتى يأتي ما يخالف الفطرة، لأن الله فطر الناس على توحيده سبحانه وتعالى حتى اجتالتهم الشياطين إلى الشرك والكفر والعياذ بالله، فقالوا نحكم بهذا الأصل. نعم. ونحكم بكونه مسلما ويرثه المسلمون. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت لهما بينتان فكذلك. إن كانت لهم بينات فنفس الحكم، هذا له بينة وهذا له بينة، فحينئذ نرجع إليش؟ إلى الأصل، كما لو لم تكن لهما بينة. إذن هذه المسائل إذا هناك بينة من الاثنين أو لا بينة من الاثنين فالحكم إيش؟ سواء، لأنه إذا مبني على قاعدة إذا تعرضت البينتان سقطتا ورجع إليش؟ كما لو لم تكن لهما بينة. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها. إذن إما أن يكون لأحدهما بينة فنحكم بهم، قال هذا مسلم وأنا أرثه، نعم كان نصرانيا ثم دعوت إلى الإسلام فأسلم، وقال الآخر لا بل هو نصراني ومات على النصرانية ونحن أهل دينه، فقال القاضي ألك بينة؟ قال المسلم نعم عندي شهود يشهدون أنه تشهد وأسلم، فجاء بشاهدين عدلين، حكم القاضي بكونه مسلما وورثه المسلمين، هذا متى؟ إذا كان لأحدهما بينة. وأما إذا كان لأحدهما بينة والآخر بينة، هذا يقول أنه كافر وهذا يقول أنه مسلم، فحينئذ الحكم كما تقدم معنا نعم في تعارض البينتين. نعم. قال رحمه الله: وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران عتق كله ولا ولاء لهما عليه. الحمد لله، هذه شوية صح من النوم. أولا قبل أن ندخل في هذه المسألة، الأصل أنه إذا كان العبد بين اثنين فأكثر، يكون بين اثنين مثلا شخص يشتري نصف العبد والثاني يشتريه، أو يتوفى أبوه وقد ترك ابنين ذكرين فكل منهما عنده عبد فكل منهما يملك نصف العبد، هذه يسمى الشراكة في الرقبة. ملك العبد أو يكون أثلاثا ثلاثة شركاء قيمة العبد 3000 فاشتروا فصار لكل واحد منهم الثلث، يشتغل عند هذا يوم ثم عند هذا يوم ثم يصير أثلاثا، صار عبد مملوك لثلاثة شركاء أو شريكين أو أكثر. السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن من أعتق شقصا له أو شركا له في عبد وهو موسر قوم العبد قيمة عدل، بمعنى يقوم العبد بقيمة العدل 3000 ريال وألزم بدفع حصص الشركاء وعتق عليه عبد. هذا يسمى العتق بالسراية، العتق بالسراية، أولا أن يكون له شخص وأن يكون موسرا فيسري العتق إلى ماذا؟ إلى نصيب البقية ويدفع لهم مقدار حصصهم، وحينئذ يعتق العبد ويكون ولاؤه لمن؟ لهذا الرجل. متى؟ إذا كان موسرا، هذا الذي ثبت. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن كذلك، يعني كان فقيرا وما عنده قدرة يشتري أو يسري العتق عليه، عتق منه الذي عتق، بمعنى نعتق مقدار إيش؟ حصته، فيعتق نصفه ربعه ثلثه على قدر ما يملك. هذا أصل السنة. نركز، إذن إذا كان الذي أعتق موسرا سرى العتق إلى باقي العبد وعتق عليه، وإذا كان معسرا أو لا يستطيع أن يشتري بقية العبد عتق عليه إيش؟ نصيبه، وأما نصيب البقية فلا يعتق عليه. هذا أصل المسألة. إذن نريد الآن أن ندخل في الدعوة. قال رحمه الله، قال رحمه الله وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران عتق كله. اثنان يملكان العبد كما قلنا وكلاهما غني موسر، فقال أحدهما للآخر أنت الذي أعتقت العبد ونصيبي معتق وأنت أعتقت نصفه فأعطني نصف العبد، نصف قيمة العبد لأنه موسر، فهو يدعي عليه أنه أعتق ويطالبه بإيش؟ بنصف القيمة. والآخر يقول له أنت الذي أعتقت، بل أنت الذي أعتقت وأعطني النصف، كل منهما إيش؟ يدعي العتق. في هذه الحالة عندك دعوة وعندك شيء يستفاد من الدعوة، هذا الذي سندخل به لفهم المسألة. فقال رحمه الله، أعيد المسألة، قال رحمه الله وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق، أن شريكه ليس هو، أن شريكه أعتق، أعتق إيش؟ أعتق نصفه، وبناء ذلك إيش؟ يطالبه بقيمة النصف الذي يملكه. واضح هذا؟ نعم. قال رحمه الله أعتق نصيبه وهما موسران، أعتق نصيب كل واحد منهم، كل واحد منهم يملك نصف العبد، بمعنى أنه حينما ادعى على شريكه أنه أعتق العبد فإنه يقر بأن النصف الذي عنده قد صار حرا فيؤاخذ لنا، صار حق للعبد، فيحكم القاضي للعبد بأن له حرية لأنه بدعواه أن شريكه قد أعتق، فإنه يقر، هذا ضمن يستفاد من كلامه، وهذا الذي يجعل القضاء بعض أحيان الأخذ باللفظ، الأخذ بمضمون اللفظ، وهذا يحتاج إلى معرفة الكلام ومضمونه ومعرفة الدلالة الشرعية. فهو بدعواه أن شريكه قد أعتق يقر بأن النصف الذي تحت يدي قد زالت إيش؟ ملكيته. هذا بالنسبة للدعواه، فإذا صار مقرا له فمعناه أن العبد له حق إيش؟ الحرية، فيحكم القاضي بحرية نصف العبد بالدعوة الأولى. فإذا جاء الثاني وقال لا بل أنت الذي ادعيت، حينئذ يعطي النصف الثاني للعبد لأنه يقر بأن النصف الذي تحته أيضا إيش؟ حر، فكلاهما يهدم ما يملكه بهذا الإقرار وإن كان يطالب. طبعا المطالبة هذه ما لها وجه، تحتاج إلى بينة، بعدين الفلوس قيمة النصف هذه يحتاج أن يقيم لها إيش؟ بينة، لكن نحن نتكلم في حق العبد لأنه بإقراره هذا أعطى العبد ماذا؟ حق الحرية، هذا من حيث الأصل. طيب هذه أصل المسألة إذا كان إيش؟ موسرين. نعم. قال رحمه الله عتق كله ولا ولاء لهما عليه. ولا ولاء لهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. طيب نحن قلنا عتق عليهما وهما مالكان والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الولاء لمن ملك لمن أعتق. قالوا لا ولاء لأحدهما لأنه هو يقول أنا ما أعتقت فلان الذي أعتق. إذا قال ما أعتقت معناه لا ولاء لي فأسقط الولاء عن النصف الذي يملكه. وإذا قال الآخر أنا ما أعتقت هو الذي أعتق كأنه يقول أنا كلمة ما أعتقت معناها لا ولاء لي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق. فتركب على هذا أن للعبد حقا وهو النصف في حريته بإقرار الأول ويأتي حرية في النصف الثاني بإقرار إيش الثاني ويسقط الولاء لأن ما عندنا أحد يدعي الولاء يعني ما عندنا أحد يقر عفوا بالعتق الذي يوجب إيش الولاء كل منهما ينفي الولاء فأصبح لا ولاء له لأحدهم. مصيبة عتق عليهم الاثنين وحينئذ لا ولاء له لهذا ولا لهذا. نعم. قال رحمه الله وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر. إن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا السراية فين تكون؟ تكون على الموسر. السراية تكون على الموسر في هذه الحالة تكون من شق دون الشق الآخر. نعم. قال رحمه الله وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر وحده. عتق نصيب المعسر وحده إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا لأن المعسر إذا قال للموسر أنت أعتقت نصفك أقر بأن نصفه لأنه موسر فيسر العتق على من؟ على نصيبه. لكن الموسر إذا قال للمعسر أنت الذي أعتقت فمعناه أنه سيعتق كل العبد ولا نصفه؟ نصفه فأصبح نصفه سالم أصبح نصف من؟ الموسر سالما. واضح؟ لأنه ادعاه على معسر لا يسر العتق لا يسر العتق بعتق نصيبه. الموسر ما يسر العتق فيصبح المصيبة على من؟ على المعسر دون الموسر لأن الذي يسري هو خصمه يسري الخصم ولا يسري بالنسبة له هو لأن الموسر ما يسري عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في سرغيان العتق أن يكون موسرا. فإذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فإن الموسر إذا قال للمعسر أنت أعتقت نصفك ونصف العبد حر فحينئذ لا يسري على ملكه يبقى نصف المعسر الموسر على ماذا باقيا. لكن إذا رد عليه المعسر قال بل أنت الذي أعتقت نصفك كأنه يقول ونصفي معتق فأعطني ويقول نصفي حر والآخر لا يقول نصفه حر الموسر لا يقول أنه حر هو يقول له أنت معسر واعتقت نصفك إذن يصبح نصف العبد حر ونصفه باق لي ما يعنيني أنا أنت معسر ولا يسري عتقك على ما بيدي فتضرر المعسر ولا يتضرر الموسر من هذا الوجه. هذا وجهه. نعم. قال رحمه الله وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء. وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء لأنه هو يدعي على الآخر أنه أعتق وما في سراية على عتقه فيبقى ما له تأثير. لكن متى التأثير؟ إن اشترى نصيب الآخر إن اشترى أحدهما نصيب الآخر لأنه إذا اشترى نصيب الآخر اشترى نصيبا أقر بكونه حرا فكأنه يخلص العبد من الظلم لأنه يراه مظلوم. هو لما يقول أنت أعتقت نصيبك فهو يشتري نصيبا يعتقد حريته فيؤاخذ بإيش؟ بإقراره. فإذا اشتراه ثبت للعبد حقه فيصبح كما يسمي العلماء مخلصا لأن قد تدفع المال لتخليص الحق فحينئذ يكون شراؤه لنصف صاحبه بعد إقراره للمعسر بكونها أعتق موجبا لعتق ذلك النصف عليه ولا يعتق النصف الذي تحت يده لا يعتق عليه. نعم. قال رحمه الله: وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري إلى باقيه ولا ولاء عليه. إيه؟ ولم يسري إلى باقيه لأنه يعتق نصيب معشر، واضح؟ ونصيب المعشر لا يسري إلى باقيه لأن السنة اشترطت. إنما اعتقناه بالإقرار له، لأنه قد يقول قائل: طيب أصبح كل العبد ملكا له. نقول إنه أقر بالجزء، أقر بما يوجب عتق النصف وليس بما يوجب عتق الكل، ومن هنا لا يؤاخذ بعتق كل العبد. يعتق النصف الذي اشتراه ويبقى النصف الذي تحته باقيا مملوكا. نعم. قال رحمه الله: ولا ولاء عليه. ولا ولاء عليه، لا ولاء للأول ولا للثاني. لماذا؟ لأن الذي ادعي عليه أولا أنه أعتق يقول: ما اعتقت، اللي هو المعسر الأول. المعسر الأول هو كان بين معسرين، وادعى أحدهما على الآخر أنه أعتق ونفى كل منهما تلك الدعوة. فلما اشترى أحدهما من الآخر أصبح في هذه الحالة مخلصا للنصيب الذي يعتقد أنه إيش؟ حر، فيشتري حرا ولا يشتري مملوكا، وتصير صورة البيع صورة تخليص. واضح هذا؟ يرد الإشكال ما دام أنه اشترى، ما نقول بالملكية؟ نقول لا، لأن العتق هنا ليس منه هو، وإنما بإقراره أنه من الأول، فبطل أن يكون للثاني المعسر ولا، وبطل أن يكون للأول، لأن الأول ينفي أنه أعتق، فأصبح البلاء عند الأول منفيا وعند الثاني متعذرا، لأن الثاني ليس هو المعتق الحقيقي، هو مخلص، والمخلص لا يستحق الولاء. هذه صورة واضحة. إذن الحكم في الصورة الثانية إذا كان معسرين هناك حكمان: الحكم الأول لا يعتق شيء منه إذا ادعى كل منهما أن الآخر أعتق. لماذا؟ لأنه لا يسري العتق إلا إذا كان موسرا وهما معسرين. ننتظر أن يشتري أحدهما نصيب الآخر، فمن اشترى نصيب الآخر فقد اشترى نصيبا يعتقد أنه حر، فيكون هناك حكمان: الحكم الأول يكون شراؤه تخليصا لا ملكية، وهذا التخليص يرده بإقراره إلى الحرية، وينزع الولاء لأنه لا يقر به من أعتق ولا يستحقه الثاني لأنه لم يملك، وعلى هذا سقط عنه الملكية للنصف وسقط عنه الولاء لأجل هذا السبب. نعم. قال رحمه الله: وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالف وكان ولاؤه بينهما. وإن ادعى هنا عكس ما كان فيان، هنا يزدحمان على أنه هو الذي أعتق وسيعطي النصف للآخر، فمعنى ذلك يقر بالعتق، وكل منهما له يد على العين، والعتق جائز منهما، وبناء على ذلك لو قال أحدهما: أنا الذي أعتقت أول ويسري عتقي إلى البقية والولاء لي، وقال الآخر: بل أنا الذي أعتقت قبلك، قال أحدهما: أعتقت أنا يوم الخميس فأنا أستحق الولاء وأنت أعتقت الجمعة، قال: لا، بل أنا أعتقت يوم الخميس وأنت الذي أعتقت الجمعة، فأصبح بينهما أيهما إيش الذي يقدم حينئذ؟ لأنه إذا عتق الأول سر العتق بعتقه لأنه موسر كما ذكرنا في السنة، فإذا ادعاه فحينئذ إيش يقسم الولاء بينهما. نعم. قال رحمه الله: تحالف وكان ولاؤه بينهما. تحالف لإثبات، لأنه ينكر وحينئذ تلزمه إيش اليمين، ينكر ولاء صاحبه وينكر عتق صاحبه، أصبح ينكر العتق وثمرة العتق الولاء، فأصبح ينكر ماذا؟ الأمرين، وعلى هذا يلزمه حلف اليمين، فيصح في دعواه عن نفسه أنه أعتق، واضح؟ لأنه يقول: أنا أعتقت، فهو يقر بحرية عبده، وسرى وأريد أن أعطيك نصف العبد لأنك تملكه، والآخر يقول، فحينئذ يكون الولاء بينهما كأنهما أعتقاه مع بعضهما، كما لو أعتقه المعسران، لو أعتق المعسران مع بعضهما أو أعتق الموسران مع بعضهما كان الولاء بين الاثنين. نعم. قال رحمه الله: وإن قال رجل لعبده: إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، وإن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برأه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولهم. هنا لماذا يأتون إن برئت إن قتلت؟ هذه أشياء هم يريدون بها إعطاء صور للأصل استصحاب الأصل، فيكون مثلا في عوارض النفس من الصحة والمرض فالأصل الصحة حتى يدل الدليل على المرض، الأصل الحياة حتى يدل الدليل على الموت. واضح؟ بعض العلماء يستصحب أصلا آخر فيقول هذا الأصل فيه أنه مملوك، فحينما يدعي أنه حر يدعي خلاف إيش؟ الأصل. فالأصل بقاء ما كان على مكان وهو كونه مملوكا، ولا يعتق بدعوى أنه قد مرض سيده أو حصل الشرط. الذي المراد هنا تعليق العتق على شرط يحصل بحصوله، فإذا علقوا على شرط وادعاه المملوك ونفاه الورثة، القول قول من؟ الورثة، لأن قول الورثة يعتضد بالأصل، لأن الأصل أنه مملوك. ونشك في ماذا؟ في حريته، لأن لو قلنا إنه مرض وأثبتنا هذه الشروط أثبتنا الحرية. والقاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي مفرعة عن القاعدة الأم اليقين لا يزال بالشك. فالعبد لما قال له سيده، إذا قال رحمه الله: وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا، رجل قال لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر. ثم لما توفي الرجل ادعى العبد أنه قال بحضور الورثة إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، أنه مرض أنه برئ. ثم توفي عنده هكذا، توفي عرضا لكبر سن أو سبب آخر، وقال الورثة لا، بل استمر به المرض حتى توفي ولم يبرأ. أولا الأصل أنه مريض، والعبد يقر بهذا، وقال له إن برئت، فالأصل أنه إيش؟ أنه مريض. وكلهم الورثة والعبد مقرون أن أباهم أو السيد كان إيش؟ مريضا. إذن لما يدعي العبد أنه برئ مخالف للأصل ولا موافق؟ مخالف. وأيضا هذا الادعاء ينبني عليه زوال إيش؟ الملكية، والأصل أنه مملوك، فصارت دعوة خلاف الأصل. فالقول إيش؟ إذا قيل القول قول فلان معناه أن الآخر مدعي ومطالب بإيش؟ بالبينة. هذا معناه أنه مدعي ويطالب بالبينة. دائما إذا قيل فالقول قوله يمر علينا دائما، مر في البيوع وكذا، معناه أن القول قوله، أننا نعتبر مدعا عليه ويطالب من خالفه بماذا؟ بالبينة. نعم. فقال الورثة إنه لم يبرأ، نستصحب كونه مريضا، وهذا هو الأصل أنه مريض، ونقول له أثبت أنه شفي. فجاء بشاهدين عدلين أنه برئ وشفي تماما من المرض، جاء بأطباء شهدوا أنه شفي من هذا المرض، هذه بينة يحكم بماذا؟ بالعتق بوجودها. ما وجدت البينة نقول القول من؟ قول الورثة إن برئته. إيوة. قال رحمه الله: وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، وإن قتلت فأنت حر. وإن قتلت فأنت حر، كان في الجهاد في سبيل الله ويرغب في الشهادة، فقالوا إن فزت بالشهادة وقتل فأنت حر. فقال العبد قتل شهيدا، قتل في سبيل الله وأنا حر، أو قال إن قتلت اليوم فأنت حر، هذا عتق معلق. فقال العبد إنه قد حصل الشرط الذي علق العتق به، فيجب أن أكون حرا لأني عتقت. قال الورثة لا، لم يقتل في ذلك اليوم وإنما قتل في يوم بعده، أو قال الورثة إنه لم يقتل وإنما عاش حتى غابت الشمس ثم جاءه مرض وتوفي، أو جاءته سكتة ومات مثلا، أو جاء أحد وقتله بعد غروب الشمس وقال في يومي هذا مثلا، فحينئذ ما كان مخصصا معلقا على صفة لا يحصل بغيرها، لا يحصل إلا بها، وهذه فائدة التعليق. فإذا ادعى العبد ما يوجب العتق إن كون هذه الصفة حصلت فهذا خلاف إيش؟ الأصل، فنطالبه بالبينة. وإذا لم يحضر البينة فالقول قوله الورثة، فلا يزال مملوكا فنورثه الورثة، بناء على هذا نورثه. هو يريد حر يحكم، يقول أنا حر الآن ما ترثوني، والورثة يقولون لا زال ملك أبينا عليك، فأنت الآن انتقلت إلى الورثة وملك لنا. فإذا ادعى ما يوجب حريته على هذه الأوجه رجعنا إليش؟ إلى الأصل، من كونه رقيقا مملوكا فيطالب بالبينة. نعم. قال رحمه الله: فادعى العبد برأه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولهم. نعم كما ذكرنا. قال رحمه الله: وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة. ولو أقام العبد بينة على أنه برئ أو بينة على أنه قتل فالقول قوله ويحكم بهذه البينة. لماذا؟ لأنها ناقلة عن الأصل، ناقلة عن الأصل، ولأن بينة العبد إثبات وبينة الورثة نفي وبينة الإثبات مقدمة على بينة النفي. بينة العبد تقول برئ، مات، قتل، إثبات. تلك تقول لا، ما مات، ما قتل. إذن يمكن حسب علمهم ما يعلمون أنه قتل في ذلك اليوم، فشهد غيرهم أنه قتل. إذن البينة بينة العبد مقدمة من هذا الوجه. هذا من باب، هذا مما يرى من أسباب ترجيح البينة، يعني من أسباب التي يرجح فيها البينات، تقدم بينة الإثبات على بينة النفي وشهادة الإثبات على شهادة النفي. لماذا؟ لأن عندها زيادة علم. نعم. قال رحمه الله: ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه اعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله. أولا في هذه المسألة عندنا ميت وخلف عبدا عبدين، وهذان العبدان متساويان في القيمة. هذا بس فقط لتعديل القسمة وتطبيق المثال، ويتركب منها بعدين الصور عند اختلاف القيم. هذا تأتي في الوصايا بإذن الله عز وجل، وسنأخذها إن شاء الله بعد انتهاء الكتاب. إذا ترك عبدين متساويين في القيمة ووصى بعتقهما، بعتق العبدين، عندنا مسائل يضبطها طالب العلم قبل أن ندخل في المثال. أولا، إذا توفي، إذا وصى الرجل بصدقة أو بعتق، فإننا نجعل ذلك في حدود الثلث، فما زاد عن الثلث فإنه إن أجازه الورثة مضى، وإن لم يجزه الورثة يلغى ويرجع ميراثا، لقوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. إذن لا يملك الميت أن يهب إلا في حدود ماذا؟ الثلث، ولا أن يتصدق ولا أن يعتق إلا في حدود ماذا؟ الثلث. وهذا من رحمة الله، لأنه لو صار كذا كان كل شخص ما يقترب عند الوفاة يقول مالي كله في سبيل الله. جعل الشرع يعني إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من انتظرهم عالة يتكففون الناس، وجعل له أجره في القرابة أعظم. فإذا قال هذان العبدان أوصي بعتقهما، هذه وصية، إن اعتقناهما والورثة رضوا بعتقهما ما عندنا إشكال. لو قال الورثة إنهم ما يريدون العتق بحيث أن ما يزيد عن الثلث، أنهم ينفذ هذه الوصية في الثلث، فقال رحمه الله وترك. قال رحمه الله: ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويين. ابنين، أولا ابنان الذكران عاصبان، يعني يبغى لك مسألة يستوي فيها الورثة، فتأتي مثلا بالعصب، ترك ابنين، ترك أخوين، ترك عمين شقيقين أو عمين لأب، فالمال يقسم بين الاثنين كما سيأتي إن شاء الله في الفرائض، أن العاصب إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا العصبة انفردوا بالمال قسم بينهم، إن كانوا ذكورا قسم بينهم إيش؟ بالسوية، كالأبناء والإخوة وأبناء الإخوة والعمام وأبناء كل، على حسب التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. فترك ابنين، كل منهما سيكون له نصف المال، هذا له النصف وهذا له النصف. فقال وصى بعتق العبدين، العبدين متساويان في القيمة. نعم. قال رحمه الله: وعبدين متساويين القيمة لا مال له سواهما. لا مال له سواهما، عشان نبغى ننظر في الثلث، إذا عنده مال قد يكون العبدان دون الثلث، هي اعتقان بلا إشكال، إذا كان العبدان دون الثلث ووصى بعتقهما اعتقان بلا إشكال، واضح؟ إذن صورة المسألة لا يكون أن يكون ما ترك غير العبدين، وما ترك إلا هذين الابنين اللذان هما إيش؟ متساويان، ذكر ابنان ذكر. نعم أيوة. فأقر الابنان أنه اعتق أحدهما في مرض موته. فأقر الابنان أنه اعتق أحدهما، هذه مسألة أخرى ستأتينا. أقر الابنان أنه اعتق أحد هذين العبدين، اعتق أحد هذين العبدين في مرض موته. نعم. قال رحمه الله: عتق منه ثلثاه. لأنه طبعا الوصية متى يصبح تصرف الإنسان في حدود الثلث؟ إذا مرض مرض الموت، إذا مرض مرض الموت، ومرض الموت هو المرض المخوف والذي يغلب عليه الهلاك وتقل منه احتمال السلامة، كما سيأتي إن شاء الله في باب عطية المريض. فإذا كان أقر أنه في مرض الموت، مرض الموت يكون في حدود الثلث، ولذلك قال: وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض، أن المريض الذي يموت في مرضه وكان قد وصى في هذا المرض نعتبره مرض الموت، وحينئذ لا يسري إلا في حدود الثلث. أقر كل واحد منهما أنه أعتق أحد هذين العبدين، أنه أعتق أحد هذين العبدين. نعم. قال: عتق منه ثلثاه. عتق منه ثلثاه، أي من العبد الثلثين. نعم. قال رحمه الله: إن لم يجيز عتقه كله. إن لم يجيز عتقه كله، يعني إذا كان له عبدان وهو عد الصورة، عفوا. قال رحمه الله: ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساوي القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه اعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله. نعم، لأنه كل واحد منهما هم يقران بأن أحد العبدين، يعني ما يعرفون أيهما، كل واحد منهم يقول أعتق هذا وهذا يقول أعتق هذا، أعتق أحد العبدين، ما قالوا أعتق العبدين، نحن ذكرنا مسألة عتق العبدين. في هذه الحالة على كل عبد فيه الثلث، يعني كل منهما يقر بعتق الثلث، وحينئذ في العبدين يعتق منهما الثلثان، يعتق من العبدين الثلثين، من العبد الثلثاء، ويبقى الثلث ملكا للورثة. عتق من العبد ماذا؟ الثلثين، ويبقى الثلث ملكا للورثة. نعم. قال رحمه الله: وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا، وقال الآخر بل هذا، عتق ثلث كل واحد منهما. أعد المسألة. قال رحمه الله: وإن قال أحدهما الأولى. قال: ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساوي القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه اعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله. لأنه بالنسبة للمالين اللي هما العبدان، إذا أردت أن تعتق فكل عبد ثلثه معتوق، يعني يملك الميت التصرف في مرض الموت في ثلث العبد الأول، ويملك التصرف في ثلث العبد الثاني. فأصبح في هذه الحالة إذا قلنا إن ثلث ماله سيكون بالثلثين، يعني ثلث المال سيكون كل عبد منهما له حكم، لأن ثلث المال، لأن هذا رأس يعتق ثلثه وهذا رأس يعتق ثلثه، فهم أقروا بأنه أعتق، فيعتق العبد يعتق منه الثلثان، يعتق منه ماذا؟ الثلثان، وبناء على ذلك يبقى الثلث ملكا لماذا؟ للورثة. واضح هذا ولا لا؟ قال رحمه الله: وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا، وقال الآخر بل هذا، عتق ثلث كل واحد منهما. هنا الصورة تختلف عن الصورة الأولى، ونحن المشكلة أن أول ما دخلنا جئنا بالصورة الأولى، الثانية مكان الأولى، ولذلك أنا أحبذ في الصور المختلفة أن طالب العلم يقرأ أكثر من مرة حتى يمكن ماذا؟ استيعابها أكثر. واضح؟ فعشان يزول اللبس حينما قدمنا، لأنه إما أن يقر بأنه أعتق أحدهما، لأنه إذا كان أعتق أحدهما فالعتق ماذا؟ للرقبة كاملة، وهذا نصف المال، وحينئذ لا يسري عتق على كل العبد، وإنما يسري على ثلثين، ولا نقول ثلث العبد، لأننا ننظر إلى ثلث المال، المال الذي تركه كم؟ عبد ولا عبدين؟ عبدين، فثلث العبدين كم؟ ثلث العبدين، ها؟ ثلثا عبدين، أحسنت، ثلثا عبد، لأن هذا في ثلث وهذا في ثلث، واضح هذا؟ فلا يقول عتق ثلثاه، ثلث ايش؟ العبد. وهذا بناء على اختلاف الرقبة، لأن هذا فيه الثلث وهذا فيه الثلث، فيعتق ماذا؟ ثلثا. بعبارة أخرى أوضح، إذا كان هناك عبدان فخذها عندك مثلا عفوا ستة أثلاث، خلينا نضخم المقام على الكسر، واضح؟ إذا جئت تقسمها ثلاثة أثلاث وثلاثة أثلاث، تجعل الرقبة الأولى ثلاث والثانية ثلاث على أساس القسمة، ثلث المال ثلث الرقبة الأولى وثلث الرقبة الثانية، هذا ثلث المال، هذا الذي جعل أخوكم ثلث العبد. فإذا وضعت العتق في أحدهما كاملا لم يسري عليه كاملا، وإنما سري بحساب المال كله. المال كله كم؟ عبدان. إذا كان عبدان تقسم على ستة، إذا قسمت على ستة فمعنى أن يكون فيها ثلثاء العبد، يكون ثلثاء العبد بالنسبة للعبدين وليس للعبد وحده، لأن البعض يستشكل كيف يعني نجعل ثلثين في عبد واحد، وكان المفروض أن نجعله ثلث العبد وحده، نقول لا، النسبة لأصل المال، فتجعل العبد الأول أثلاثا والعبد الثاني أثلاثا، فيعتق ماذا؟ ثلثان بأصل التركة، يعني أصل التركة على هذه يكون فيها ثلثان، ويكون ثلثها الثلثان لأن على ستة، واضح هذا؟ فيكون فيها اثنان من ستة، عفوا من ستة، نعم يكون فيها ثلثان، والعبد الأول مقسم أثلاثا والعبد الثاني مقسم أثلاثا، فنعتق ثلثا أحدهما اللي هو العبد الأول، هذا واضح لأنه ثلثاه يساويان ثلثا العبدين، ثلث العبدين. ونحن نقول إن المريض مرض الموت يعتق، إذا أعتق الكل يعتق عليه كل ماله، يعتق عليه الثلث، ولو كانوا عبيدا نظرنا إلى الثلث، لو كانت الرؤوس مثلا في العبيد ثلاثة عتق واحدا منفردا بكامله، فإذا كان صعب في هذا نظرنا إلى إيش؟ حصص الأجزاء بحسابها، فنقول ثلثا العبد، ربع العبد، نصف العبد، على حسب التفصيل في هذا. نعم. قال رحمه الله: وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر بل اختلف هذا في العبدين، قال أحدهما أبي أعتق هذا فحينئذ يعتق ماذا؟ ثلثا، وقال الآخر أبي يعتق هذا، هذا على الأصل، يعني لو كنا لو أخذنا بقول هذا لا اعتقنا ثلثي من ذكر، ولو أخذنا بقول هذا لا اعتقنا إيش؟ ثلثي ما ذكر. لكن المشكلة أن الدعوة كل دعوة تعارض الأخرى، فالآن ما يصد الأول، عينا القدر قلنا الثلث وليس عندنا اعتق أحدهما، نعم فحينئذ يعتق الثلثين. أما إذا كان مجهولا من أعتق فقال أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق هذا، نعم. قال رحمه الله: عتق ثلث كل واحد منهما، عتق ثلث كل واحد منهما، لأننا إذا توفي الرجل أعتقنا بثلث ماله، فلما كان ماله مقسوما بين اثنين أعتقنا في حصة كل واحد ثلثها، ما كان المال مقسوما بين اثنين أعتقنا في حصة كل واحد إيش؟ الثلث. فإذا قال أعتق هذا سنعتق له ثلثه، وقال الآخر أعتق هذا أعتقنا له الثلث، في هذه الصورة لا يجتمع العتق في عبد واحد، هناك اتفقوا على عبد فتجتمع، وهنا اختلف فكل واحد منهما يعتق منه بقدر حصته من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر، نعم، لأنه هو يملك النصف، هو يملك نصف العبد، فإذا اعتقت من عبده الثلث بقي من النصف السدس، ويكون للآخر نصف كاملا، هما عندهما عبدان، هذا والله اللي صحي مضبوط ما شاء الله تبارك الله، هي عملية حسابية، هما عبدان كل منهما في الميراث يرث النصف، نصف هذا والآخر يرث نصف هذا، فلما اختلفوا في العبدين كل منهما يقر بالحرية في أحدهما، وبناء على ذلك نعطي النصف، إذا اعتقت الثلث من نصف يصير لما يقول أعتق هذا نجعل الثلث في حصته من الذي أقر أنه أعتق، فإذا جعلت الثلث هو يملك النصف، فبقي له من النصف كم؟ السدس، لأن ثلث وسدس يعادلان ماذا؟ النصف. واضح؟ إذا ثبت هذا يصبح له السدس باق ملكية عبد الذي اعتق، ولصاحبه النصف متمحضا لأنه يقول ما اعتق، ليس كذلك؟ ثم العكس، هو لما يقول اعتق هذا ولم يعتق ذاك، في هذه الحالة يكون نصفه في الثاني كاملا، فله نصف الثاني كاملا وسدس الذي أقر بعتقه، له نصف الثاني كاملا لأنه ملكه، هو يملك نصف المال فيكون له نصف العبد، والسدس يكون له فيما أقر أنه أعتق، يكون ثلث الذي يرث. نعم، ما شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقامة عين. هذا ما في إشكال، هذا مسألة عند الاختلاف، القرعة معمول بها وأخذوها من قصة يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين، والسنة دالة عليها في قصة سليمان عليه السلام، في قصة المرأة داود وسليمان، في قصة المرأة اللتين اختصم اللتان المرأتين اللتين اختصمتا في الولد. والعمل عند العلماء عند عدم التمييز يرجع إلى ماذا؟ إلى القرآن، لأن هذا ما يمكن التمييز فيه ببينة، ولا بد من العتق، فحينئذ تبينه القرآن، أقرع ثم يعتق ثلثا. نعم.